ورسله العظام. كذلك تتحدث الصورة عن صفات المتقين وعن صفات المكذبين وعن آل الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد بدأت بداية عظيمة وعجيبة يشاركها في ذلك مجموعة من الصور المعدودة كالصافات والمرسلات والعاديات. فبدأت بهذا القسم والجاريات ذروة كالحاملات وقرا كالجاريات وقرا كالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق يقسم الخالق سبحانه وتعالى بأشياء رائعة وبأشياء عجيبة وشريفة لأنه خالقها سبحانه وتعالى. وإن لم يجوز لنا نحن أن نقسم إلا بالخالق جل وعلا فهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه للتدليل على عظمته سبحانه وتعالى. فإن كانت هذه المخلوقات عظيمة فإن خالقها هو أعظم منها سبحانه وتعالى. يقسم بهذه الأشياء. وبينا أن أقوال أهل العلم تعددت في تفسير هذه الأمور التي أقسم الله بها، حتى قال الإمام العلامة ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الآيات في أولها تدغن، أقسم للجاريات ذروة الرياح، فالحاملات والزاريات ذروة، فالحاملات وقرا، ارتفع السياق بنا عن الأرض حتى وصلنا إلى السحاب المسخر بين السماء والأرض، فقال: والزاريات ذروة فالحاملات، يعني السحاب المسخر بين السماء والأرض، فالحاملات وقرا أحمالا ثقيلة من المياه، فالجاريات يسرى، النجوم والكواكب في مداراتها. ثم يرتفع السياق بنا أعلى ليقول بعد ذلك: فالمقسمات أمرا، ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. ويقسم على ماذا؟ إنما توعدون لصادق، ما وعدكم الله به في الدنيا وفي الآخرة هو وعد صدق ووعد حق لا بد وأن يتحقق. إنما توعدون لصادق وإن الدين، يعني الجزاء، لواقع. ثم تبدأ آيات لقاء اليوم بقوله سبحانه وتعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراطون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والسماء ذات الحبك يقسم ربنا تبارك وتعالى بالسماء، والمقصود بالسماء السماوات السبع، وهي أعظم المخلوقات بعد العرش والكرسي، أعظم المخلوقات في عالم الشهادة التي نراه بأعيننا هي السماوات بما تحويه من أرض ومن أفلاك ومن مدارات ومن مجرات ومن نجوم ومن كواكب سيارات كل ذلك تحويه بطن السماء الدنيا وما غاب عن انظارنا وما غاب عن اجهزتنا التلسكوبيه وعلومنا الفلكيه واكثر اكثر اكثر اعظم. والسماء هذه السماء التي تعلونا ولا نرى الا القبه السماويه من فوقنا ونرى النجوم ونرى الكواكب ونرى الابراج. وقام الناس واحرزوا علوما جمة في هذه المجالات وكل هذه العلوم لا تساوي شيئا بالنسبة لعلم الحقيقة. ومع ذلك يخاطب القرآن الكريم الإنسان في كل زمان، يخاطب إنسان القرون الماضية ويخاطب إنسان العصر الحاضر ويخاطب إنسان العصور التي تستقبلها الدنيا. ولا ندري علوم هذه العصور المقبلة وكيف سيحرزون في هذه المجالات ما يجعلهم يذعنون ويركعون ويسجدون لآيات الله سبحانه وتعالى الصادقة، سيذعنون إذعانا بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فيقول: ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ربما خدعك نظر، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر. اي بصر؟ بصر الانسان القديم وبصر الانسان المعاصر وابصار الناس جميعا في كل العصور يرتد اليك البصر خاطئا وهو حسير، لانك لا تستطيع ان توجه لفظ نظر لآية من آيات الله الكونية، بل كل شيء يدل على وحدانيته ويدل على إتقان صنعته. صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فكل شيء متقن، الذرة متقنة والمجرة متقنة، وحتى لو وجدت قبحا في الأشياء فالقبح في الأشياء محصور والقبح في الأشياء كامل، لأن الله أراده. فلم يرد سبحانه أن يخلق شيئا جميلا فخرج من يد القدرة الإلهية قبيحا مشوها، وإنما أراده مشوها فخلق مشوها، وأراده قبيحا فخلق قبيحا. فالإتقان في القبح كالإتقان في الجمال، كله صنع وكله خرج بكلمة كن فكان. ارجع البصر هل ترى من خطوط، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. ولا تظن أن هناك شيئا في هذا الكون شرا محضا أو قبيحا محضا، هذا قد يكون في ظاهر الأمر، أما باطنه أو وجهه الآخر فوراءه حكمة للخالق سبحانه وتعالى، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن جهل شيئا لا يكون جهله حجة على من علم، فإن كل شيء في هذا الكون خلق لحكم عظيمة يعلمها الحكيم المحكم لكل شيء، والذي أحكم صنعته وأتقنها سبحانه وتعالى. والسماء ذات الحبك، وكلمة الحبك هذه جاء في أقوال المفسرين لها معاني متعددة، جماعها الحسن والبهاء، الحسن والكمال، الحسن والإحكام، إحكام في كل شيء. فقولنا هذا ثوب محبوب نقوله إذا كان نسجه نسج الثوب، نسج الثوب نسجا محكما، فهذا النسج المحكم يقال عنه ماذا؟ يقال عنه محبوب. اذا جئنا الى صناعة الاحبار صناعة الحبار وكان الحبل مفتولا فتلا شديدا قويا يقال عليه محبوك وكذلك يقال عن الضرب الذي يلبسه الجندي القديم ايام ان كان القتال وكانت المعارك تقوم على الشجاعة وجها لوجه كان المقاتل يتطرق بلبس الضرب والضرب في حلقات متشابكة والله يعلم داود عليه السلام صناعة الضرب فيقول له وقدر في الصدر لا تجعل الحلقات واسعة تنفذ منها السهم ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندية عن ممارسة عملها قدر في الصدر يعلمه الله عز وجل اتقان الصناعة وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ وإذا النسب وإتقان الرب العبد حتى إننا قد ورثنا هذه الأمور في الصناعة الأدبية فيقال قصة محبوكة يقال قصة الشيء المفقد الشيء المحكم يقال عنه محبوب كذلك كلمة الحمر في معانيها العربية المتعددة تقال بتعدد الطرق فإذا مر النسيم على المياه الراكدة وحركها صنع في صفحة الماء طرائق هذه الطرائق تسمى حمر وكذلك إذا مرت الرياح على الرمال الرياح الشديدة فتحرك ظاهر الرمال الناعمة فحينئذ تصبح هناك طرائق في الرمال تسمى حبكا فإن كان المقصود عن السماء وحبك السماء والسماء ذات الحبك ذات بمعنى صاحبة السماء صاحبة الحبك بمعنى الطرائق فهناك طرائق في السماء ولكن هذا علمه من علم الغيب لأننا لا نستطيع أن نحيط به ولا أن نحكم الوقوف عليه والسماء ذات الحبك محبوكة في الصناعة وذات حبك وطرق متعددة لا يعلم حقيقتها ولا كنهها إلا الذي برأها وسواها سبحانه وتعالى الواو للقسم السماء مقسم به مجرور بالواو والسماء ذات صاحبة الحبك كما أسلفنا في تفسيرها والسماء ذات الحبك يقسم الحكيم بإحكامه لصنعته ويقسم الحكيم بإتقانه لصنعته أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والسماء ذات الحرق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأحكم سمك السماء سبحانه وتعالى ورفع السماء بلا عمد بغير عمد ترونها هذا من باب الإحكام والحق والسماء ذات الحرق أأنتم أشد خلقا أم السماء لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأعظم من خلق الناس فيقول سبحانه عن هذه المخلوقات العظيمة ويقسم بها والسماء ذات الحبك على ماذا تقسم يا ربنا إنكم لفي قول مختلف والكلام موجه لأهل مكة وأهل مكة صرت لهم في البيان تصريفا وأتت إليهم الدلائل والبراهين ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقال عنهم بل قوم خاصمون هم أهل خصومة وأبغض الرجال إلى الله الألد الخاصم ومع ذلك هذا الألد الخطب كما يقولون في المثل ربطني بدائها والسلم. يقولون لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت ما كسبت هذه الجولات إلا لأنك مجادل وتجيب صناعة الجدل. أما نحن فهم تأكيد لا يتقنون صناعة الجدل. فظلمهم محمد لأنه على حق، وإنما ظلمهم محمد عليه الصلاة والسلام كما يدعون. لماذا؟ لأنه صاحب جدل وصاحب خصومة وصاحب لدد. وحينئذ يقف المناظر حينئذ حينما يأتي بكل الأدلة والبراهين فيجد خصماءه يقولون لا ما خلقتنا لأنك صاحب حجة وإننا نحن على حق ولكن لا نستطيع أن نظلم حقنا. فحينئذ لا يستطيع إلا أن يلجأ إلى القسم بالله عز وجل يقسم على قسطه. وهذا كما أثبتنا في اللقاء الماضي كان نهاية المطاف، لأن المشركين يعتقدون أن الذي يقسم يمينا جموتا فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع وتدمر الأشخاص وتدمر الأشياء. ولذلك لجأ القرآن الكريم، وهذا أمر قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى، لأنه مهما يأتي بأدلة جديدة فهذه الأدلة الجديدة والبراهين الجديدة المتعددة سيقفون منها نفس الموقف ويقولون هذا الكلام، إنك ما كسبتنا وما غلبتنا لا لأنك على الحق ولكن لأنك صاحب جدل وصاحب لدد في الخصومة ومقاتل جيد ونحن لا نريد أن نثبت حقنا. فحينئذ يلجأ المناظر إلى القتل، وهم يعتقدون أن الكذاب لو أقسم فإن الحلف يجعل الخيار بلاقا. ولكن هذا القسم في القرآن الكريم لا يأتي قسما مجردا، انظروا لا يأتي قسما مجرد لا، وإنما هي حجج أخرى وجديدة مصارة في صورة قسم. حينما والذاريات ذروة الحاملات وقرا كل ذلك يدلل على عظمة الخالق المرسل للرسول ومنزل القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول والسماء ذات الحبك، إنكم يا أهل مكة، إنكم يا أهل الشرك في كل زمان ومكان، إنكم لفي قول مختلف، أقوالكم هي المتناقضة، إنكم لو كنتم على حق لاتفقتم على كلمة واحدة، ولكن أنتم في شأن محمد اختلفتم. طارة تقولون عنه شاعر، وهو الرجل الذي ما طاغ بيتا من الشعر واحدا في حياته، وما روى لشاعر من القدماء بيتا من الشعر، وإذا أراد أن يقيم بيتا من الشعر كفر البيت، ولا تستقيم الرواية على فمه صلى الله عليه وآله وسلم. لو أراد أن يقيم بيتا من الشعر في بيئة أطفالها شعراء ونسابها شعراء، وهو الرجل الوحيد الذي إذا أراد أن يقيم بيتا من الشعر يكسر البيت منه صلى الله عليه وسلم، وصدق الله في قوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، بل هو الذي نزل عليه في القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم ما يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون عنه مجنون والزجر، وهذا المجنون كيف يستطيع أن يقيم الحجة والخصومة ويتفوق عليكم؟ إن المجنون يقول الهدر، إن المجنون لا يقيم جملة، وإنما يقول كلاما يقال عنه كلام جميل. مجنون والزجر إذ جرته الشياطين، يقولون لأعقل العقلاء إنك مجنون. يقولون عنه صلى الله عليه وآله وسلم ساحر، ويقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هل هو ساحر أو مسحور؟ هل هو مجنون أم كاهن الكائن هو الذي يسخر الجن في اعتقاده الفاسد، والمجنون هو الذي ازدجرته الشياطين، يقولون القول ونقيده، يقولون القول وعكسه. ولذلك يقول انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اقوال متناقضه، اقوال متناقضه، فانكم لفي قول مختلف. ويقولون عن القران الشعر سحر كهانه، اساطير الاولين اكتسبها فهي تتلى عليه بكره واصيله كذب. اقاويل متعدده يقولون عن البعض تكذيبا واستبعادا من الدين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه أإنا لمدينون؟ أإنا لمبعثون؟ أإنا لمدينون يعني لمدينون؟ وإذا هم ينكرون ويستبعدون مجيء أيام يوم الدين، يستبعدون مجيء يوم الدين. فهنا يقول سبحانه والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. والأسلوب كل مؤكدات بالقسم، إن التي تفيد التوكيد، اللام التي تفيد التوكيد، إنكم لفي قول مختلف، أقوال مختلفة ينقض بعضها بعضا، لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ما هو الإفك؟ الإفك هو شدة الكذب، ويسمى الكذب الشديد كذب إفكا لأنه قلب للحقائق، لأن الإفك الأفك مادة الأفك التي هي القلب. ولذلك قال عن قوم لوط تدم عمورة والمؤتمسة أهوى، لأنها قلبت رفعت ثم قلبت فاتفكت، كما أنهم قلبوا الرجل قلبوهم أيضا وقلبت مدنهم تدم عمورة، فسميت بالمؤتفكة والمؤتفكات. والمؤتمسة أهوى فغشاها ما غشا، هذا الاتفاق قلب للحقائق. ولذلك قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم قلبوا الحق باطلا. فالكذب هو قلب للحقائق. فهنا يقول يؤفك عنه من أفك، يؤفك بمعنى يفرح، ولكنه طرف إلى الباطل وطرف وانصراف عن الحق إلى الكذب، فأصبحت أموره معكوسة، وأصبحت أخلاقهم معكوسة، وأصبحت اعتقاداتهم معكوسة. ولذلك أنت مشرق وهم مغربون، لا تستطيع أن تجعل بينك وبينهم أرضية مشتركة للحوار. كيف؟ يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا، يقالون المعروف منكرا والمنكر معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أجرد نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفض نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين. اسمع، قلب أسود مرباكا كالكود مجحيا، الكود المألوف، لأنه لن يمتلئ من الحق على الإطلاق، أصبح مقلوبا لا يمتلئ من النور ولا من الضياء ولا من الحق ولا من العلم، كالكوت مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ومشتهاه. فيقال المنكر معروفا والمعروف منكرا. ولذلك لا توجد ارضيه مشتركه للحوار، انت مشرك وهو مغرب، تقول له الزنا حرام يقول لك الفرق بينه وبين الزواج، تقول الربا حرام يقول انما البيع مثل الربا، تقول كل شيء عنده مكتفك، كل شيء عنده مخلوق. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يؤفك عن ماذا؟ عن القرآن وعن الإيمان به وعن محمد وعن الإيمان به صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان الحق، يؤفك عنه ويصرف عن الحق من صرف. ها هذا قول للمفسرين. يؤفك عنه عن ماذا؟ عن القول. يؤفك ويطرق عن هذا القول من صرفه الله عز وجل، هذا ايضا قول للمفسرين، وهما متلازمان. يؤفك عن الايمان ويطرق عن الايمان الحق. الايمان بالحق يطرق عنه من صرفه الله عز وجل، ويؤفك عنه بمعنى يطرق عن القول بسبب القول. يؤفك عنه يعني يطرق عنه يعني بسببه، بسبب هذا القول الذي ذكرتموه واعتقدتموه وخلتم فيه. ماذا تكون النتيجة؟ تصرفون عن الحق. يصرف عنه يؤفك عنه يعني يؤفك عن الحق، يعني يؤفك عن الحق والإيمان بالحق، أو يؤفك عن القول ويصرف بسبب هذا القول. لأن الإنسان، خذوا بالكم في هذا الأمر جيدا، الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، الله لا يظلم الناس مثقال ذرة على الإطلاق، ولكن الإنسان هو يعرض عليه الحق، فإما أن يؤمن ويصدق ويكون في قلبه إرادة للخير فهذا يوفقه الله ويهديه، وإما أن يصد نفسه ويصد الآخرين، فماذا تكون النتيجة؟ فيعقبه نفاقا في قلبه والعياذ بالله، ويختم على هذا القلب. وفي ذلك يقول سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه الإزاغة جاءت كجزاء على الزوجان، هو الذي زاغ فزاغ أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا هو الذي بدأ، فماذا كانت النتيجة؟ عوقب. والجزاء من جنس العمل، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهم الذين قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه. قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في سورة حامين فصلت. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه، وفي آذاننا وقت، ومن بيننا وبينك حجاب، تعمل إننا عاملون، يعني اعمل على مكانتك ونحن عاملون على ما نحن عليه. فهؤلاء هم الذين رفضوا أن يدخل الحق قلوبهم، أو أسماعهم، أو أن يروا الحق بأعينهم. انظروا، قلوبنا هم الذين قالوا القلوب في أكنة، وقالوا الأذان بلا وقت، وقالوا عن أعيننا ومن بيننا وبينك حجاب. فحينما يقول الله ختم الله على قلوبهم، هم الذين قالوا قلوبنا في أكنة، فختم على القلوب جزاء وثاقبا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لأنهم قالوا في آذان لا وقت، وقالوا من بيننا وبينك حجاب. قال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهذه الأمور لم تأتي هكذا، أنفا مستأنفة خلقها الله فيها، وإلا لكانوا ليسوا مؤهلين للإيمان. ولكن كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا هذه الآية صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والله لا يظلم احدا سبحانه. ولذلك يقول في سوره الصافات: انكم وما تعبدون من دون الله ما انتم عليه بفاتنين. لا تستطيعون ان تقوموا بفتنه احد من الناس الا من قدر الله عز وجل عليه الفتنه سبحانه، الا من هو صال الجحيم، الا من هو صال الجحيم. ولذلك يقولون: للمتبوعين في جهنم حينما يعطوا جميعا في جهنم، وتكون هناك معارك بين المتبوعين والاتباع، حينئذ يقولون لهم انكم كنتم تاتوننا عن اليمين بالمتبعين الذين اتبعوا اهل الضلال والاضلال والصد عن سبيل الله، انكم كنتم تاتوننا عن اليمين عن طريق الحق، قالوا بل لم تكونوا مسلمين، بل لم تكونوا مؤمنين، يعني هو انتم كنتم مؤمنين ونحن صددناكم عن الهدى، كما قالوا في ايه نحن صددناكم عن الهدى بعد ان جاءت ربكم كنتم قوما ضالين، كنتم تاتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين اصلا. ولذلك يقول الشيطان ويصدق الشيطان في قيله، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. هنا يقول سبحانه يؤفك عنه، يعني بسبب هذه الاقوال المختلفه المتناقضه والكذب على الله والاضلال والصد عن سبيل الله، يؤفك عنه بسبب هذه المقولات من افك، من كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ انه من اهل الضلال. وهذا امر من اعتقاد اهل السنه والجماعه في باب القدر، اننا نؤمن بالقدر، ان الله عز وجل علم ازلا فكتب في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كل شيء. الركن الاول العلم الازلي الذي ليس له بدايه، لان الله هو الاول باسمائه الحسنى وصفاته العليا، ولم يحدث لله صفه جديده، ولم يحدث لربنا علم، وانما علمه ازلي، وكتب ما سيحدث في الدنيا وفي الآخرة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم يشاء أن يخلق في الوقت الذي شاءه فيخلق، فالمشيئة فالخلق أركان أربعة للقدر. يؤفك عنه عن القول الأول، يؤفك عن الإيمان بالحق، ويصرف عن الإيمان بالحق من صرف، من أفك يعني من صرف، وكتب عليه ذلك وقدر عليه جزاء وفاقا، وليس ذكرا، فربنا لا يذكر أحدا على إيمان ولا على كفر، فلما ذاقوا أذاب الله قلوبهم. أو يؤفك عنه يعني بسبب القول المختلف وقول الضلالة، من أفك، من أفك ومن صرف عن هذا القول بسببه. يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون. الله عز وجل يدعو، أنا لو قلت على إنسان قتل يبقى بدعو عنه، لكن ربنا عز وجل لو قال، لكن ربنا عز وجل لو قال قتل أو لعن فلان هذا خبر منه سبحانه، قتل الخراصون. في التفسير قتل بمعنى لعن، أشد ما يكون اللعن، قتل الإنسان ما أخطأ، ويكون بمعنى الإهلاك، لأن من لعنه الله فهو الهالك لا محالة، ولذلك أشد من القتل، لأن الإنسان لو قتل اتهلك. طيب لو قتل كما دعا الله عليه وحرر سبحانه فهذا هلاك له في الدنيا وفي الآخرة، لأن الذي يقتل في الدنيا من الممكن أن يكون من أهل الجنة، لكن الذي قال الله عنه قتل هذا قتل ولعن في الدنيا وهو من اهل الجحيم في الاخره والعياذ بالله. قتل الخراصون، من هم الخراصون؟ الذين يكذبون ويظنون وفي ريبهم يترددون، لان كلمه الخرص التخمين والظن، وهذا امر لا يجوز في العقائد. يجوز ان ياتي الانسان الى بستان من البساتين او حديقه من الحدائق ويقوم بالخرص، يقول هذه الحديقه وهذه الاشجار تخرج ثمارا قدر كذا، كان هناك ناس يعملون بالخرص شغلتهم، واحد سيشتري حديقه عايزين يقدروا هذه الحديقه، وهو امر جائز في الشريعه في باب الزكاه. يريد ان يخرج زكاه حديقه معينه من الثمار الصمر وما شكل ذلك، ياتي رجل فيقول بالقرض، هذه النخله تقرب قد كذا كم كيلو، هيضرب عددها في عدد النخيل فيخرج كذا، فيكون مطلوبا منك كذا من الزكاة، العشر او ربع العشر حسب تقدير الزكاة. فهذا الفرق جائز، ولكن في باب العقائد لا يجوز الفرق. هؤلاء يخللون، ولذلك انكروا يوم القيامة، فقال سبحانه: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من سورة الزاريات: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من تفك. لماذا تتعارض أقوال أهل الضلالة؟ لأنها قامت على الخرص والتخمين، وقامت على الظنون، فالذين تقوم اعتقاداتهم على الظنون وعلى الشكوك، هذه عقائد لا تثبت وإنما هي قابلة للهدم. ولكن السبب وراء ذلك سوء القصد، فهم قصدوا الوصول إلى الحق. وانظروا وتذكروا ما ذكرناه سابقا في سورة قاف في قول الله تعالى: واسمع بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فهم في أمر مريض، لما كذبوا بالحق لما جاءهم، ماذا كانت النتيجة؟ أصبحوا في أمر مريض، اضطربت عليهم الطرق واضطربت عليهم المذاهب، فدخلوا كما يقال في حيط بيض. لماذا؟ لأنهم كذبوا بالحق، فمن كذب بالحق أغلقت عليه المنافذ والطرق فأصبح غير مهتدٍ. كيف يهتدي وقد ضل طريق الحق؟ ما هو طريق واحد هو الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كان طريق الحق قد كذب به، كذبوا بالحق لما جاءوا، قالوا لغاية عندهم لم يذهبوا هم إليه، بل جاءهم إلى غاية بيوتهم، لغاية بيوتهم جاءوا في مجالسهم، دخل عليهم نواجذ فكذبوا ورفضوا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. ماذا ستكون النتيجة؟ واحد كذب بالحق رفض أن يسلك الطريق الوحيد الذي ينفذ به الإنسان في المفادة ويفوز بمشيئة رب العباد سبحانه، ماذا ستكون النتيجة؟ سيتيه ويتوه في طرق الضلالة والعماية، فيقول سبحانه: فهم في أمر المريش اختلطت عليهم الأمور وأصبحوا في اضطرار. فهنا يقول: إنكم لفي قول مختلف. من أين نشأ الاختلاف؟ لأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك بسببه فيظل الطريق ولم يصل على الزكاة. قتل الخراصون لأنهم طرقوا اليقين وطرقوا طريق الحق فعوقبوا بالكذاب، فكانت النتيجة أن عقائدهم قامت على الخرص والتحريف. ونقولها عن صدق، ونقولها عن يقين، ونقول عن دراسة، لا نقولها جزافا كما يقال، وانما تقال عن ضرافه وعن يقين، ان من طرق الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام لا يفتن على الاطلاق لعقيده يقينيه، بل عقائدهم كلها خرص وتكوين، لا يوجد شيء على الاطلاق، لا توجد عقيده على الاطلاق تقوم على يقين كمثل العقائد التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول قتل الخراصون ما سوى العقيده الاسلاميه خرص وتكوين، قتل الخراصون في كل زمان ومكان، نقولها بملئتينا، نقولها ونعلنها للكافه، قتل الخراصون. اي مذهب خلاف مذهب اهل السنه والجماعه سنقول لاصحابه قتل الخراصون، اي اعتقاد مخالف لعقيده اهل الاسلام سنقول لهم قتل الخراصون. وناتي على ذلك بالادله اليقينيه من كتاب ربنا ومن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم يوافق ذلك المعقول الصريح الذي يوافق المنقول الصحيح، لانهما لا يختلفان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعقل هو صنعة الرب سبحانه وتعالى وجعله ميزانا للامور، فهو يتفق مع ما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام في كتاب الله وما صح عنه صلى الله عليه وسلم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهرة، يعرفنا من هم الخراصون الذين هم في غمرة، غمرهم الجهل حتى آذانهم، ضعوا في غمرة الجهل. الغمرة الإنسان لو غمر في الماء، انغمر في الماء يصبح مغمورا في الماء، يختفي، فأخفاه الماء. هؤلاء لم يخفهم الماء، وانما الذي اخفاهم الجهل، عاشوا في الجهل وفي الضلاله، غمرتهم في غمره، كما يقول بل هم في غمره من هذا، غمره اعتقاد مبني على الضلال على الجهل، فهم في باب العلم جهال، في غمره وفي باب التذكر ساهون، في غمره ساهون، جهل غفله. إذا تزوج الجهل مع الغفلة ماذا يوجب؟ ظلمات، بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، والسهو غير النسيان، وإن كان بمعنى النسيان يكون عن سقطين، عن ثم نسي، تذكر ثم نسي، لكن السهو لا يشترط فيه ذلك. فهم جهلة وهم في غفلة ضائعون، ولذلك تأتيهم غمرات في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الموت، عاشوا في غمرة الجهل، فتأتيهم غمرات الموت فيدرجون في غمرات الجحيم أعاذنا الله وإياكم. في غمرة سيكون يسألون أيان يوم الدين، لو سألوا سؤال طالب علم لما شنع عليه، ولأجيبه، ألم يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا محمد متى الساعة؟ ولم المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. سؤال طالب العلم هذا لا شيء فيه، تسأل لكي تتعلم، تسأل بأدب، لكن الذي يسأل سؤال استبعاد، يسأل سؤال تهكم، يفخر من النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون أيام يوم الدين، مش مثلا، يأتون بأدوات استفهام عجيبة، أدوات استفهام أيام يوم الدين، أيام ده للبعد بيستبعدوا الأمر جدا، ولذلك يستعجلون دائما بالعذاب من باب عدم الإيمان والسخرية به، فيقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ويستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب. ولذلك يبين الله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. يبقى الكافر هو الذي يستعجل لأنه غير مؤمن، ولذلك يستعجلون ويقولون أيانا، يعني أي آن قلنا إنها مركبة من أي وآن أو في أي أوان سيأتي، لأن كل رسول يأتي يقول الساعة آتية، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني عندكم علم إن أباءكم أرسل إليهم رسل سابقون وقالوا لهم هذا الكلام، وكل رسول يأتي ليقول لنا ستأتي الساعة ولم تأتي الساعة، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ينتج عن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فحينئذ يقولون هذا الكلام كلام استبعاد، يسألون أيان يوم الدين فيعاجلهم السياق، وكأنه يقول لا تسأل عن حالهم حينما هم على النار يفتنون. يأتي السؤال إجابة عقبه مباشرة، يقول الله كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بعظام وفتق العظام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أترى هذا بعدما رمى وأصبح رب يعيده الله؟ قال نعم، بإجابة الرجل الواثق صاحب سكينة ليس عنده اضطراب، رجل يأوي إلى ركن شديد صلى الله عليه وسلم، لماذا يضطرب؟ أجاب إجابة كلها سكينة، فقال صلى الله عليه وسلم نعم ثم يبعثك ويدخلك النار. فتأتي الإجابة هكذا، أيام يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، يوم هم على النار، على النار يفتنون، ولا في داخل النار يفتنون في النار، ولكن حرف الجر على يضمن معنى العرض، يعذبهم حتى بالكلام، لأنهم في الدنيا. ما معنى كلمة الفتنة؟ كلمة الفتنة في لغة العرب أن تأتي بمعدن وتجعله في النار، تجعل المعدن ده في النار كالذهب أو يفتن من أجل إخراج الشوائب، فهذه اسمها فتنة. النار دي لما يعرض عليها المعدن يخرج الشوائب، خرج الخبث الذي في الحديد وفي المعادن، دي اسمها الفتنة. فالفتنة الاختبار والابتلاء الشديد، فتأتي الفتنة بالقرآن بمعاني متعددة. فكل الزينات في الدنيا فتنة، ولذلك قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني اختبار وامتحان. النساء فتنة للرجال، نعم، يعني ايه فتنة؟ يعني اختبار. الرجال للنساء فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ يبقى القضية اختبار، يختبر بعض، يختبر الله بعضنا ببعض. في بعض الناس الجهلة تسمع العلمانيين يسخروا من كده، أصل النساء دول عند المسلمين فتنة، كأن يعني المرأة لا قيمة لها، والمرأة غير ذات روح، والمرأة دي حيوان عند المسلمين، يقول لك يعني يقول عليها فتنة، أنت رجل جاهل، أنت فتنة بالنسبة لنا، قولك هذا فتنة، ونحن بالنسبة لك فتنة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فقضية الفتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني امتحان واختبار. ثم ولذلك يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا الذين عرضوهم على النار شدوا الأشاديد لنجران وعذبوا المسلمين، إما أن تشرك بالله وإما أن ألقيك في النار، في فتنة أكثر من هذا؟ ولذلك قال المشركون من أهل مكة بعملية فتن، وفتنوا المؤمنين لما يضعوا الحجر على قبر بلال عليه رضوان الله عليه، ويقولون إما أن تشرك وإما أن تموت، ويقول أحد أحد بفتنة. ولذلك يقول الله تعالى حينما قام بعض المسلمين بقتل بعض المشركين في شهر رجب من الأشهر الحرم، ونزل قول الله تبارك وتعالى ردا على الدعاية الشركية في سورة البقرة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير، هذا خطأ الذي وقع فيه المسلمون عن اجتهاد ولم يكن بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير، لكن ده خطأ وقع فيه بعض المسلمين بدون علم او بمخالفة الامر الرسول عليه الصلاة والسلام. تعال شوفوا جرايمكم انتوا اللي بتدوروا على حرمة الاشهر الحرم وصد عن سبيل الله وفقهم به والمسجد الحرام واخراج اهله منه، واخراج اهله منه اكبر عند الله، اكبر من حرمة الشهر الحرام، مش كده بس، والفتنة ايه اكبر من القتل. الفتنة ايه بقى الفتنة؟ انك تمسك الانسان وتعرضه على السيف والنار، الا ان تشرك بالله وتخرج عن الدين، والا ان اقتلك من الفتنة. ولذلك والفتنة اكبر، ده انت لو قتلت اسهل واهون، لكن حينما تفتنوا فارتد. ولذلك يقول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله في الدنيا والاخره. يبقى معنى ذلك ان الفتنة التعذيب، ولذلك يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. القتال غير ان ما يكونش في فتنة، ويكون بعد ذلك لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ويسمى الشرك فتنة لانه نهاية الفتنة، وما يترتب على الاختبار والامتحان النتيجة الشرك. ثم ما يعاقب به الانسان على الكفر يسمى فتنة. فالمشرك فتن بزينة الدنيا فأخطأ في فتنة الدنيا، فعوقب بها في الدنيا، فكفر بالمرسلين وعاقب المؤمنين وفتنهم، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فعوقب بالفتنة في قبورهم، ثم يعرضون على النار كفتنة، ثم يلقون فيها وتكون اعظم فتنة بالنسبة لهم، فيقال ذوقوا فتنتكم. الفتنة تطلق على الكفر واسباب الكفر ونتيجة الكفر، قصة طويلة تختصر في قوله سبحانه ذوقوا فتنتكم. دماء الفتنة اللي اختبرتم بها وفشلتم وفتنتم الاخرين، فكانت النتيجة انكم اصبحتم من الصادين عن سبيل الله. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هو ده، مش كنتم يستعجلون بها الذين لا يؤمنون بها ويستعجلونك بالعذاب؟ اهو العذاب جالكم، والعذاب عذاب معنوي وعذاب حسي، يصبحون في داخل النار والنار في داخلهم، وظنوا انهم لاخروها، فيصبح ضعف مكان للنار وتصبح النار ضعف مكان لهم، ويعاقبوا بالعذاب المعنوي ايضا، فيقال لهم هذا ما كنتم به تستعجلون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر،